اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فما زلنا في صحبة الإمام ابن هشام رحمه الله في كتابه القيم الجليل شرح جذور الزهر، وحديثنا وحديث الإمام ابن هشام عن الأسماء الموصولة. قال الإمام ابن هشام رحمه الله: ثم قلت: وهو الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما، والأولى والذين واللاتي واللائي وما بمعناهن، وهو من للعالم وما لغيره، وذو عند طيء، وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين إن لم تلغى، وأي وأل في نحو الضارب والمضروب. هذا المثل حين قال ثم قلت، ماذا بين في هذا المثل الموجز؟ الأسماء الموصولة: الذي والتي وتثنيتهما. ما تثنية الذي؟ اللذان بحال الرفع، اللذين بحال النصب. التي ما تثنيتها؟ اللتان بحال الرفع، اللتين. نعم. أضاف قال: والأولى بصيغة الجمع، الأولى. والذين واللاتي واللائي. الآن هذه نصوص لأسماء معينة، نص، هذه أسماء نص على كذا. قال: وما بمعناهن، وهو من، ترد من لمذكر، ترد لمؤنث، ترد لمثنى، ترد لجمع. فماذا قال؟ وما بمعناهن، وهو من للعالم. في كتبنا التدريسية يقولون: من للعاقل. فماذا اختار ابن هشام؟ قال: من للعالم، لأن كلمة من قد تطلق على المولى سبحانه وتعالى. انظروا إلى دقة الاختيار في كتبنا في تدريسنا. من اسم موصول للعاقل، صحيح أم لا؟ ماذا اختار ابن هشام؟ العالم. في هذا الكتاب وفي أوضح المسالك قال: من للعالم. لما يا ابن هشام؟ قال: لأنها تطلق على المولى سبحانه وتعالى. وما لغيره، أضاف كلمة ذو. قبيلة طي تستعمل كلمة ذو بمعنى الذي، هذه لغة لا نستعملها نحن الآن. وذا، كلمة ذا في أي موضع؟ قال: لا. وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين، معناها التركيب سيصبح الآن ماذا؟ ماذا؟ سيصبح من ذا. هذا التركيب سيمر معنا له إعرابان: التركيب الذي فيه ماذا، والتركيب الذي فيه من ذا. ويسألونك: ماذا ينفقون؟ قولي العفو، قراءة النصر. قولي العفو، قراءة الرفع. وفق قراءة النصر إعراب لكلمة ماذا، ووفق قراءة الرفع العفو إعراب لكلمة ماذا. قال: وذا، كلمة ذا الآن في درسنا اسم موصول. في درسنا متى تكون اسم موصول؟ متى ذكرتنا؟ قال: بعد ما أو من الاستفهاميتين إن لم تلغى. ما معنى إن لم تلغى؟ عند علماء النحو إذا تراكب حرفان ألغي عمل أحدهما. عندي كلمة لو، عندي كلمة لا، لو لها عمل وكلمة لا لها عمل. الآن ركبوا كلمة لو مع لا، صارت لولا. في هذا التركيب صار لها حكم آخر في هذا التركيب. وكذلك كلمة ماذا، كلمة ماذا ما لها عمل وكلمة ذا لها عمل. قال كلمة ذا إن لم تلغى من عملها فهي اسم موصول. سنوضح هذا في آية قرآنية وفي بيت من الشعر. قال وأي، كلمة أي داخلة في الأسماء الموصولة، وسمر معنا آية قرآنية. قلت لكم هذه الآية القرآنية استحقت من المعربين جهودا واسعة. قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. هذه الآية داخلة في درسنا. لماذا؟ فيها كلمة أي، وهي في توجيه سبويه رحمه الله. أي في توجيه سبويه اسم موصول مبني على الضم. ذلك ماذا قال الإنسان؟ وأي، أي في درسنا لا نقول أي التي هي منادى، صح؟ يا أيها، ما نوعها؟ منادى. لا نقول أي الاستفهامية خارجة عن درسنا. لا نقول أي الشرطية، كل هذه خارجة عن درسنا. ماذا نريد؟ نريد أي التي بمعنى الذي. هذا رأي الإمام سيبويه. الآن جاء الشرح. قال وأقول لما فرغت من حد الموصول، الحد التعريف بيان الأركان، شرعت في سرد المشهور من ألفاظه. لاحظ كلمة المشهور معناها كل لفظ له لغات. والحاصل أنها تنقسم إلى ستة أقسام، لأنها إما لمفرد أو مثنى أو مجموع، وكل من الثلاثة إما لمذكر أو لمؤنث. فللمفرد المذكر الذي، وتستعمل للعاطل وغيره. فالأول نحو والذي جاء بالصدق وصدق به. والذي جاء بالصدق، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا. جملة جاء بالصدق خلف الموصول. والثاني الآن لغير العاطل، قال هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. استعملنا كلمة الذي صفة لكلمة اليوم، وكلمة يوم غير عاطل. هذا مبتدا في الإشارة، مبتدا يومكم خبر، الذي اسم موصول صفة. سيمر معنا من الآن أيها الأكارم غنيمة باردة، ما رأيكم؟ سيمر معنا من الآن الغنيمة الباردة في درسنا. ما الغنيمة الباردة في درسنا؟ أن أغلب كلمة الذي والذين صفة. واضح؟ هذه واحدة مئة. الآن سيحدثنا عن لغات كلمة الذي والتي. نحن نكتفي بلغة القرآن. ماذا قال؟ قال ولك، لك أن يجوز لك. ولك في يائه وجهان. ياء هذا الاسم الموصول الذي. قال ولك في يائه وجهان، الإثبات ثلاثية والحمد، وكلها لغات من لغات العرب. فعلى الإثبات تكون إما خفيفة فتكون ساكنة، وإما شديدة فتكون إما مكسورة أو جارية بوجوه الإعراب. هذا نجده في العروض، في الشعر العربي يضطر الشاعر فيستعمل كلمة الذي مشددة، وخاصة إذا جاءت في القافية، إلا للذي، إلا للذي. علماء القافية علماء يأتون بهذا الشاهد، لا أحفظه الآن كاملا، إلا للذي. ما نفعل الشاعر؟ شدد الياء، إلا للذي كذا. نعم. وعلى الحذف فيكون الحرف الذي قبلها إما مكسورا كما كان قبل الحذف، وإما ساكنا. هذا في اللغة. الآن انتهى من المذكر. قال وللمفرد المؤنث التي، وتستعمل للعاقلة وغيرها. فالأول نحو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما. قد سمع الله قول التي، التي اسم معين أم لا؟ الصحابية المشهورة قولة رضي الله عنها. نعم. قد سمع الله قول التي، ماذا قال؟ للمفرد المؤنث التي، وتستعمل للعاقلة. ما شاهده؟ قد سمع الله قول التي، أصل الكلام قول المرأة، قول الصحابية، قول التي، قول التي تجادلك في زوجها. تطوع الإمام ابن هشام يقدم لنا إعرابا. الحديث عن الموصول انتهى. تطوع الإمام ابن هشام ليقدم إعرابا، فماذا قال؟ وقد هنا للتوقع، قد هنا للتوقع، لا أقول للتحقيق ولا أقول للتقليل. ماذا قال؟ للتوقع، لأنها كانت قولة رضي الله عنها، لأنها كانت تتوقع سماع شكواها وإنزال الوحي في شأنها. الآية لها سبب نزول كما تعلمون. وفي للسببية أو الظرفية، تجادلك في زوجها بسبب، أو في شأنه. ماذا قال؟ في إما للسببية بسبب ما قاله زوجها عنها، قال ماذا قال لها؟ هي علي كظهر أمي. أو للظرفية في شأنه، هذا على حدث مضاف أي في شأنه. والثاني ما قال للعاقلة وغير العاقلة. غير العاقل ماذا؟ سيقول السفهاء من الناس، ما وجناهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الآية سبب لها سبب نزول أيضا. صحيح، الآية لها سبب نزول. سيقول السفهاء من الناس، ما ولاهم، ما ولى الصحابة، ما ولى رسول الله عن قبلتهم التي كانوا عليها. أين الشاهد؟ قبلة غير عاقل. التي اسم موصول صفة. ماذا قال؟ أي سيقول اليهود ما صرف المسلمين عن التوجه إلى بيت المقدس. قال سيبين لنا لغات هذا الاسم. ولك في ياء الذي من اللغات الخمس، ما لك في ياء الذي، التخفيف، التجديد، الإثبات، ما شابه ذلك. الآن وليثنى المذكر اللذان رفعا، واللذين جرا ونصبا. أظن في القرآن الكريم آية بصيغة الرفع وآية بصيغة النصب. قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم، أين الخبر؟ فآذوهما. واللذان، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. اسم الموصول أول الكلام، ما يعرفه سبويه أو إعراب آخر رحمه الله. اللذان اسم موصول مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى مبتدا هو الكلام. جملة يأتيانها صلة الموصول أين الخبر؟ جملة آذوهما الجملة الطلبية ما أسرار الفاء؟ هل تدخل الفاء على خبر المبتدا؟ أقول الجو صحو مبتدا وخبر، الدين النصيحة مبتدا وخبر. هل لدينا أمر من خلال ندخل الفاء رابطة هنا؟ لا، لكن الاسم الموصول أيها الأكارم له شبه باسم الشرط، الاسم الموصول له شبه باسم الشرط، واسم الشرط يدل على العموم ويدل على الإبهام ويدل على الاستقبال. الاسم الموصول له شبه، لذلك يقولون هذا اسم موصول تضمن أو فيه رائحة الشرط، اسم موصول فيه رائحة الشرط. وضح لي أكثر، إبهام، عموم، استقبال. قيسوا عليها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، مثلها تماما إلا عند السبوي. والسارق والسارقة مبتدا اسم معطوف، أين الخبر؟ فاقطعوا، ما أسرار الفاء؟ دخلت الفاء لأن ألف الموصولة فيها رائحة الشر. كل من فعل كذا وكذا فاقطعوا أيديه، هاي كلمتكم، كلام رائع سيمر معنا إن شاء الله حين ندرس الحديث عن نواصب المضارع. هذا المضارع يتصل وجوبا بأن المضمرة بعد فاء السبب، أمامي أسلوب الطلب، الأمر، النهي، التمني، الترجي، العرض، الحظ، الدعاء، الاستفهام. هذه الأساليب تحتاج إلى نتيجة أو تحتاج إلى جواب، نتيجتها من خلال الفاء، نتيجتها من خلال الفاء الرابطة، الفاء رابطة للشرط المأخوذ من الموصول، فاء رابطة. بعضهم يقول زائدة، رابطة أقوى. حين نقول رابطة نلمح الشرط من خلال الموصول أقوى، رابطة. إذن الآية الأولى ما هي؟ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، جملة آذوهما الجملة الطلبية خبر. قد يسأل أحدكم هل ترد الجملة الطلبية الإنشائية خبرا؟ نعم، وهذه الآية شاهد على ذلك. لا نريد أن نتكلف كلاما آخر، لا، هذه واحدة. الآية الثانية، نعم، هل تأتي الجملة الطلبية خبرا؟ وعندنا بحث إعراب الجمل لدينا سؤال، هل تأتي الجملة الطلبية خبرا؟ خبر لمبتدا، خبر لإن، خبر لكان. والشواهد واضحة، دون تقدير الذي ينفي مجيء الجملة الطلبية خبرا يحتاج إلى تقدير، نحن في غنى عن هذا التقدير. يقولون زيد أكرمه، الذي يقدر ماذا يقول؟ زيد مقول فيه أكرمه، ما نقول هكذا، يقولون في غنى أيها الأكارم. نعم، الشاهد الثاني، قالوا ربنا أرنا الذين أضلانا، قالوا ربنا أرنا الذين أضلانا. أرنا فعل وفاعل ومفعول به أول، هل تم الكلام؟ أرنا من؟ أرنا الذين لدينا اسم موصول. الآن علامة نصب الياء وهو مفعول به ثاني. ولمثنى المؤنث اللتان تفعل، واللتين جرا ونصبا. حين أمليت عليكم الأسماء الموصولة في القرآن الكريم، ما مر معنا شاهد فيه اللتان أو اللتين؟ ذلك وظيفتكم أن تعودوا إلى الحديث النبوي الشريف أو إلى الشعر العربي. ولجمع المذكر الأولى، ولجمع المذكر الأولى بالقصر والمد. ما مقصود ابن هشام بكلمة القصر والمد؟ السلام. عند علماء الصرف مبحث واسع استحق كتبا. يا سبحان الله، كل جزئية في اللغة العربية تستحق كتبا، كل جزئية. لدينا بحث المقصور والممدود. السماء ما نوعه يا علم الصرف؟ قال اسم ممدود. الغنى والفقر، الغنى ما نوعه يا عالم الصرف؟ قال اسم مقصور. الغنى، الغناء اسم ممدود. يدرسون هذا الأمر بتوسع في الأسماء المعربة. علماء الصرف يدرسون الممدود والمقصور بتوسع في الأسماء المعربة. دراستهم للأسماء المبنية قليلة، وكلمة الأولى اسم مبني. ومع ذلك ماذا قال ابن هشام؟ ولجمع المذكر الأولى بالقصر، الأولى. الآن ما عمس القصر؟ ماذا يقول؟ المد. الأولى إيه؟ الأولى إيه؟ هي. نعم. والذين، أول جمع الأولى، والذين بالياء مطلقا أو بالواو رفعا. ما مقصوده كلمة الذين بالياء مطلقا؟ في حالة الرفع والنصب والجر، هل تغير هذا الاسم في القرآن الكريم؟ لم يتغير. كلمة الذين من أول القرآن إلى آخره اسم موصول تبني على الفتح. لغة من لغات العرب عاملوا هذا الاسم معاملة المذكر السالم. نقول مسلم مسلمون، فكلمة الذين الذون، الذون تمام. ماذا قال شاعره؟ نحن الذون صبحوا الصباح، نحن الذون صبحوا الصباح، يوم النخيل غارة ملحاحة. نحن الذون، لامان لامان، الذون، نحن الذون صبحوا الصباح، يوم النخيل يوم الأيام العرب، غارة ملحاحة. من الذين في الصفة، من الذين الصفة، لا خبر. نحن الذون، نحن مبتدا، الذون خبر مرفوع برفعه الواو. نعم، واضح يا بكاري. اذا ابن هشام تطوع ان يبين لنا كلمة او بالواو رفع القاف. ولجمع المؤنث اللائي واللاتي باثبات الياء وحذفها فيهما. معنى كلمة اللائي بإشباع الياء واحدة، بحذف الياء لغة ثانية. وكذلك اللاتي ماذا قال؟ وقد قرئ. لاحظوا الآن، يدعم ابن هشام النحو بشواهد من القراءات. قال وقد قرئ واللائي يئسن بالوجهين، إشباع الياء، ذكر الياء وحذفها، قراءات متواترة. نعم. قال ولم يقرأ في السبعة واللاتي يأتينا الفاحشة إلا بالياء. ما في حزن؟ قال لأنه أخف من اللائي فيها همزة لكونه بغير همزة. نعم. قال ومن الموصولات، انتهى الآن عن انتهى من الحديث عن اسم الموصول له دلالة معينة، مفرد مذكر، المفرد المؤنث، التثنية الجمع. الآن جهة أخرى سيبين لنا مسألة أخرى. قال ومن الموصولات موصولات عامة ليس فيها تحديد لواحد أو لاثنين أو لجمع، هذه كلمة إيه؟ عامة، في المفرد المذكر وفروعه، وهي من، وأصل وضعها لمن يعقل، يعني العربي حين استعمل كلمة من أول استعمال لها لعاقل، بعد ذلك سنجد اختلاط بين جماعة عقلاء جماعة غير عقلاء. قال من أجل هذا الاختلاط نجد تغليبا، من أجل هذا الاختلاط نجد تغليبا لكلمة من أو لكلمة من. من أجل ماذا؟ من أجل الاختلاط، اختلط عاقل بغير عاقل. الآن العربي غلب اسما على اسم، قد يغلب العاقل على غير العاقل، قد يغيب غير العاقل على العاقل، هذا شأنه. قال حين قال وأصل وضعها لمن يعقل نحو أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هل حدد القرآن فلانا أو فلانا أو هذا الجمع أو هذه التثنية؟ ماذا قال؟ مطلقا أفمن، هذه الهمزة همزة استفهام، الفاء عند المحققين فاء عاطفي، هذه الفاء عند المحققين هذه الفاء العاطفي. لماذا تقدمت همزة الاستفهام على الفاء العاطفي؟ قال لأن لها الصدارة، لأن لها الصدارة. تفرد الإمام الزمخشري رحمه الله فأدخل بين همزة الاستفهام والفاء العاطفي فعلا مناسبا، هذا سيمر معنا من تفردات الزمخشري في القرآن الكريم ما يقرب من 80 آية في القرآن، ما يقرب من 80 آية فيها همزة الاستفهام مقرونة بالفاء، بالفاء العاطفي. ماذا نفعل عند المحققين؟ الهمزة للاستفهام والفاء عاطفي كلام سليم. عند الزمخشري وحده، تفرد الزمخشري فقال الهمزة بمحلها همزة استفهام، ونجعل بين الهمزة وبين الفاء فعلا مناسبا مقدرا. هنا ما تعرض الإمام ابن هشام لأن الكلام يتعلق بأمر آخر، أفمن يعلم، الشاهد بكلمة من، هنا من اسم موصول مبتدأ، اسم موصول مبتدأ، جملة يعلم جملة في محذوفها خبر. أين المعادل؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، أين المعادل؟ كمن هو أعمى. تحدث عن كلمة ما، قال وما لما لا يعقل. في الحاشية عندكم قال وقد تستعمل في العاقل، وقد تستعمل في العاقل، ومنه قوله تعالى فانكحوا ما خاب لكم من النساء. الإمام ابن عقيل في شرحه على الألفية يبين أسرار اختيار كلمة ما في هذه الآية خاصة. لماذا؟ قال كلمة ما هنا تدل على الصفة، فانكحوا الصفة التي تختارونها من المرأة. كلام رائع. إذا كلمة ما الصفة، والصفة غير عاطية الصفة. نعم. ما شاهد ابن هشام في المثل؟ قال ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ينفذ من وقف التام، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. الشاهد بكلمة ما اسم موصول مبني على السكون مع رفع الصلة. عندكم هذا ظرف مكان متعلق بجملة الصلة، ما استقر عندكم، ما كان عندكم، ما سيكون عندكم، قدروا ما شئتم. جاءت عبارة القرآن ماذا فعل؟ حذفت جملة الصلة. وماذا نقول لكم؟ رب حمث أبلغ من ذكر، رب حمث أبلغ من ذكر. هنا نجده. قال إذا ما عندكم ينفذ، ما اسم موصول مبتدا، عندكم ظرف مكان متعلق بجملة الصلة، جملة ينفذ في محل رفع، ما المقابل؟ وما. هذه الواو تعطي الجملة على جملة. وما اسم موصول مبني على السكون مبتدا، عند الله عند ظرف مكانة، ظرف مكانة. الله اسم الجلال يضاف إليه، باق خبر مرفوع. الخبر عندنا صيغة المضارع يتجدد وينفذ، صباحا ينفذ، مساء. لو كان عندنا نبع ما مآله؟ ينفذ أي صيغة مضارع. الآن ما عند الله باق بأي صيغة؟ صيغة اسم الفاعل. أحد البلاغة القرآنية هذا اسمه عدول. ما اسمه؟ العدول. ما قال وما عند الله يبقى، أعوذ بالله، ماذا قال؟ باق. هذا مزية اسم الفاعل. فينا قال وذو في لغة طيء، لغة طيء قبيلة عريقة في اليمن، ماذا يقولون؟ جاءني ذو قام، جاءني ذو قام. ذو بمعنى الذي، فاعل. هذا سمر معنا إن شاء الله تفصيل لاستعمال كلمة ماذا ومن ذا في الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.